قال: فصل. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه ويشترط فيه. أما يستحب أن ينطق به فبعض العلماء توقف في هذه المسألة وقال لا دليل على الاستحباب، وإنما ذلك دليل على الجواز. ولكن المهم هنا أن الحج مما يجوز أن ينطق به، يعني إذا نوى الإنسان الدخول في النسك حجا كان أو عمرا أو جمعا بينهما فإن له أن ينطق بذلك، له ذلك. وهذا يختلف فيه الحج عن غيره، لأن الأمر متعلق بالنية، والنية محلها القلب، وقد قال العلماء التلفظ بها بدعة، واستثني ذلك في هذا المقام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى ولبى الصحابة كذلك. إذن له أن ينطق بذلك. نعم. قال: ويشترط فيه أن محلي حيث يحبسني. يفهم من كلام المؤلف أن الاشتراط أيضا مستحب، لأنه عطفه على قوله ويستحب أن ينطق بما أهل به. لكن هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من رأى أنه غير مستحب، وهنا في المذهب يستحب، ومن العلماء من استحب ذلك لمن كان شاكيا، أي من كان خائفا على نفسه من مرض أو خوف أو ذهاب نفقة أو وجود عدو وغير ذلك مما يحول بينه وبين الحج أو العمرة، فإنه في هذه الحالة يشترط ويستحب له ذلك. وسيأتي حديث ضباعة عندما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي شاكية، أي تشكو المرض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تريد الحج؟ فذكرت له بأنها شاكية، فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. قال: فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث يحبسني. أما قوله فيقول أيضا: اللهم أن يريد النسك الفلاني، هذا له ذلك، فيسره لي وتقبل، لم ترد هذه العبارات، لكن الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجي واشترطي فمحلي حيث حبستني. فمن أراد أن يتقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء نص، ولكن لو قال ذلك ليس فيه شيء. قال: لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. قال: وعنها رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول. ليس الزبير بن العوام هنا، وإنما هو الزبير بن عبد المطلب، يعني هي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليهما. هذا هو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميل جدا أن يتقيد الإنسان بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. لكن هل للإنسان أن يطلق فإذا أحرم يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو أنه إذا خشي على نفسه؟ هذا هو الأولى، يعني لو وجد في نفسه ضعفا أو خاف أن تتعطل به مركبته أو كان مريضا فخشي ألا يتم حج فيشترط. ولا شك بأن اشتراط ذلك فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن الإنسان لا يلزمه شيء في ذلك، الأمر الثاني أنه لو حصل وكان قد اشترط فلا دم عليه، ولا يلزمه أيضا أن يستمر في إحرامه بل يتحلل. إذن فائدته أنه يتحلل من الإحرام ولا يلزمه دم. قال: ويفيد هذا الشرط شيئين: أحدهما أنه متى عاقه عائق من مرض أو غيره فله التحلل. أو غيره، كما قلنا تتعطل سيارته، مركبته، الباخرة، السيارة التي يريد أن يقلع بها لا تقلع أيضا، يحصل له عارض في الطريق إلى غير ذلك، نفقته تضيع ولا يستطيع أن يتم الحج أو العمرة. في مثل هذه الأحوال وتلك الظروف يناسب له، لو كان اشترط لا يكون عليه شيء. والثاني أنه إذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره. قال وغير هذا اللفظ، هو لو اشترط يتحلل ولا يبقى على إحرام، هذا هو الأول. الثاني أنه إذا تحلل لا يلزمه دم المحصر فهو لا شيء عليه، هذا هو فائدة الاستثناء والشرط. قال والثاني أنه إذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره. قال رحمه الله من دم ولا غيره، يعني من دم أو ما يقوم مقام الدم إذا عجز عنه ألا وهو الصيام. قال وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجري مجرى. قال ابن مسعود رضي الله عنه اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت لي وإلا فلا حرج علي. بعضهم يقول هذا هو قول علقمة وليس ابن مسعود، ولكن المؤلف ذكره إلى ابن مسعود، نسبه إلى عبد الله ابن مسعود، لأن المقصود المعنى وإنما اعتبر اللفظ لتأديته له. لكن لا شك بأنه عندما يتقيد الإنسان أيها الإخوة بألفاظ الكتاب العزيز فيقتبس منها أو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أولى، يعني عندما تكون سائرا وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أولى، لكن لو عدلت في العبارة وجئت بالمعنى فهذا لا يضر.